بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والطرق الحكومية في السياسة الشرعية للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. كنا قد قرأنا كلام الشيخ وهو يتكلم عن فصل في التهم، وقال القسم الثاني من الدعاوى دعاوى التهم، وقال فهذا ينقسم المدعى عليه فيه إلى ثلاثة أقسام. فإن المتهم إما أن يكون بريئا، إما أن يكون المتهم بريئا ليس من أهل تلك التهمة، ليس من أهل تلك التهمة، أو فاجرا من أهلها، أو مجهول الحال. لما يكون المتهم بريئا ليس من أهل التهمة. وبين الشيخ أن الصحيح أنه لا تسمع الدعوة في هذه الصورة ما لم تكن فيها بينة، ولا يحلف المتهم. والثاني أن يكون فاجرا من أهلها، وهذا الذي سيتكلم عليه الآن. والثالث هو مجهول الحال، تكلم وقال رحمه الله تعالى، فهذا يحبس حتى ينكشف حاله عند عامة علماء الإسلام. يبقى الأول لا تسمع الدعوة فيه ولا يحلف المتهم طالما أنه ليس هناك بينة. طيب، أما الثالث قال ويسوغ ضرب هذا النوع من المتهمين. كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الفاجر الذي يدعى عليه بهذا، قال كما أمر النبي الزبير بتعذيب المتهم الذي غيب ماله حتى أقر به في قصة ابن أبي الحقيق، دفعه إلى الزبير وأمرني أن يمسه بعذاب، لأنه لما ادعى أن المال قد أنفق وكذا فقال الوقت يسير، الوقت ليس بالطويل، ما هذا وقت ينفق فيه هذا المال؟ فلما كان متهما عنده وهو من أهل الفجور طبعا، الكذب فيه وارد، فأمر الزبير أن يمسه شيئا من العذاب ليعترف. قال شيخنا رحمه الله أي ابن تيمية، واختلفوا فيه، هل الذي يضربه الوالي دون القاضي أو كلاهما أو لا يصوغ ضربه، على ثلاثة أقوال. أحدها أن يضربه الوالي والقاضي، وهذا قول طائفة من أصحاب مالك وأحمد وغيرهم، منهم أشهر بن عبد العزيز قاضي مصر، فإنه قال يمتحن بالحبس والضرب ويضرب بالصوت مجردا. والقول الثاني أنه يضربه الوالي دون القاضي، وهذا قول بعض أصحاب الشافعي وأحمد حكاه القاضيان. ووجه هذا أن الضرب المشروع هو ضرب الحدود والتعزيرات، وذلك إنما يكون بعد ثبوت أسبابها وتحققها. أن الضرب المشروع هو ضرب الحدود والتعزيرات، وذلك إنما يكون بعد ثبوت أسبابها وتحققها. القول الثالث أنه يحبس ولا يضرب، وهذا القول أصغر وكثير من الطوائف الثلاثة، بل قول أكثر، لكن حبس المتهم عندهم أبلغ من حبس المجهول. يبقى يضرب، ولكن من يضربه؟ الوالي أو القاضي؟ فقول يضربه الوالي والقاضي، وقول يضربه الوالي دون القاضي، ومنهم من قال يحبس ولا يضرب. ثم قالت طائفة منهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ومطرف وابن الماجيشون إنه يحبس حتى يموت، ونص عليه أحمد في المبتدع الذي لم ينتهي عن بدعته أنه يحبس حتى يموت، وقال مالك لا يحبس إلى الموت. وقول أحمد رحمه الله تعالى هو الصحيح، لأنه ينبغي أن يعزل عن الناس، كما يحبس ويعزل عن الناس من به داء يعدي حتى لا يضر أبدان الناس، فما بالنا بمن به داء يمرض القلوب. فإذا كان يفر ويبعد ويحبس من به داء يضر أبدان الناس، فما بالنا بمن به داء يضر دين الناس؟ فهذا من باب أولى، هذا يحبس. فإن تاب وأحسن عاد، وإن أصر فإنه يحبس حتى الموت، بل بعضهم يقتل ولا يحبس إذا رأى ولي الأمر ذلك، ليكون عبرة لغيره، كما فعل خالد بن عبد الله القسري مع الجعد بن درهم حين قتله في يوم العيد، لما قال: أيها الناس، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. قال: فصل. والذين جعلوا عقوبته للوالي دون القاضي، هذا المتهم يعني، قالوا: ولاية أمير الحرب معتمدها المنع من الفساد في الأرض وقمع أهل الشر والعدوان، وذلك لا يتم إلا بالعقوبة للمتهمين المعروفين بالإجرام، بخلاف ولاية الحكم فإن مقصودها إيصال الحقوق إلى أربابها وإثباتها. قال شيخنا رحمه الله: وهذا القول هو في الحقيقة قول بجواز ذلك في الشريعة، لكن كل ولي أمر يفعل مفروض إليه، فكما أن والي الصدقات يملك من أمر القبض والصرف ما يملكه والي الخراج وعكسه، كذلك والي الحرب ووالي الحكم يفعل كل منهما ما اقتضته ولايته الشرعية مع رعاية العدل والتقيد بالشريعة. يعني هل لما القاضي بيحبس كذا، هل ممكن القاضي يحبس ويعاقب، ولا لازم ولي الأمر الوالي الذي هو والي في إدارة الشؤون وغير ذلك؟ فقال: هذا على حسب ما يكون تحت ولايتك في هذا الباب، إن كان مخول لك هذا فإنك تفعل هذا، القاضي ممكن يضرب، ممكن يفعل كذا، ممكن، وليس باللازم أن يضرب الايه الوالي، الوالي الذي يحكم البلد أو يحكم هذا القطر أو يحكم كذا، ليس باللازم أن تكون العقوبة له. إذا خول القاضي في هذا فلا بأس. اليوم مثلا القاضي ما يضرب، القاضي يأمر بالضرب، يأمر بالحبس، يأمر بكذا، وليس بلازم أنه هو الذي لا بد أن يضرب. نعم. فصل. وأما عقوبة من عرف أن الحق عنده وقد جحده فمتفق عليه بين العلماء، لا نزاع بينهم، أن من وجب عليه حق من عين أو دين وهو قادر على أدائه وامتنع منه، لاحظ قادر على أداء، أما إذا كان عليه حق ولكنه عاجز عن الأداء، عليه حق ولكنه عاجز عن الأداء، معسر، هذا لا يحبس، لا يحبسه القاضي لأنه معذور في هذا، لا يملك. قال سبحانه: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، لم يقل يحبس. ولأن حبسه لا فائدة فيه، إذا حبسه كيف يقضي ما عليه؟ اتركه لعله يعمل يرزق فيسدد ما عليه. أما إذا كان قادرا فإنه منع حقا وعليه يحبس حتى يؤدي الحق. ونص على عقوبته بالضرب ذكر ذلك الفقهاء من الطوائف الأربعة: يضرب هذا حتى يؤدي ما عليه. وقال أصحاب أحمد: إذا أسلم وتحته أختان أو أكثر من أربع أمر أن يختار إحدى الأختين أو أربعا، فإن أبى حبس وضرب حتى يختار. يعني إذا يا إخواني يحمل الناس على عمل المشروع حملا، فإن أبوا حمل هذا المشروع بالدعوة والتوجيه حملوا عليها بالضرب والتعزير. المرأة إذا خرجت متبرجة تنصح بالحجاب ويقول لها تحجبي، إن أبت فإنها تمنع من الخروج، تمنع المرأة من هذه من الخروج. الرجل إن أبى إلا شرب الدخان وقد نصح فإنه يضرب على ذلك ويعاقب. كذلك الذي يشرب المخدرات، الذي يفعل المعاصي، الذي يأتي بآلات المعازف ينبغي الذي يترك الصلاة ولا يدخل إلى الجماعة المسبل إذا أرخى توبة ونصح ولم ينتصح فالوالي قد يفسد ثوبه عليه، قد يفسد ثوبه عليه ويقطعه عليه تعذيرا له إذا نصحه من قبل. كذلك إذا حلق لحيته أو أخذ منها، المهم أن الناس يحملون على الشرع حملا. نعم. قالوا هذا كل من وجب عليه حق هو قادر على أدائه فامتنع منه فإنه يضرب حتى يؤديه. يبقى هذه القاعدة، يبقى هذه قاعدة، كل من وجب عليه حق تمام وهو قادر على أدائه فامتنع منه فإنه يضرب حتى يؤديه أو يعذر أو يحبس على حسب ما يرى الوالي والحاكم. طيب، وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال مطل الواجد يحل عرضه وعقوبته، والعقوبة لا تختص بالحبس بل هي في الضرب أظهر منها في الحبس. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال مطل الغني ظلم والظالم يستحق العقوبة شرعا. يبقى إذن عندنا الآن المدعى عليه في دعاوى التهم على ثلاثة أقسام: البريء فهذا لا تسمع الدعوة فيه ولا يحلف المتهم لئلا يتطرق الأراذل والأشرار إلى الاستهانة كما قالوا هنا، وهل يعاقب الذي اتهمه؟ هل يعاقب الذي اتهم؟ الصحيح أنه يؤدب حتى لا يتهم الناس البراء وليس معه بينة. الثاني أن يكون مجهول الحال، وهذا لا بأس بحبسه حتى يتضح للوالي حاله. الثالث المتهم، وهذا نعم يحبس ليتأكد الحاكم إذا كان بريئا أم لا، ويضرب ويعاقب إن احتاج الأمر إلى ذلك. نعم. طيب، قال فصل في التعذير، نقف عند هذا أو نأخذه ونقف عند فصل وللمعاصي ثلاثة أنواع. التعذير، واتفق العلماء على التعذير مشروع. ها؟ طيب، قال فصل التعذير واتفق العلماء على التعذير. طب خلينا نقف عند التعذير لأن التعذير متعلق به.